بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زال لقاؤنا في هذه الأيام المباركات في بلد الله الحرام وفي البيت العتيق، المسجد الأول الذي وضعه الله عز وجل للناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، والذي جعله هدى للعالمين، وجعله قياما للناس، وجعله مثابة للناس وأمنا، فاجتمعت قلوب أهل الإيمان وتقاربت أجسادهم في هذا البيت وعند هذه الكعبة الشريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهداه. أقول أيها الإخوة، ما زالت قراءتنا في كتاب مناقب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمة الله عليه، ونكمل قراءتنا، ولكن أذكر قبل أن نبدأ درس يومنا، والذي نسأل الله أن يبارك في الوقت فنختم فيه ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه على ما ذكره ابن عبد الهادي في كتابه. وقد كنت أشرت في الدرس الأول ثم الذي كان الحديث فيه عن المصنف والمصنف والمقدمة التي صدر بها هذا الكتاب، ثم عرضت لبعض القواعد والقضايا التي أحسب أنها من الأهمية بمكان أن يتوخاها قارئ كتب مناقب الأئمة الأعلام، فذكرت عددا من الأمور في هذا الباب، ثم وسعت الأمر في بعض القضايا في الدرس الثاني، وكانت القراءة قد بدأت في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. وبعد أن قرأنا جزءا ليس بالقليل من ترجمة الإمام، فلعلنا قد وجدنا في هذه الترجمة وفي الجزء المقروء منها تحقيق بعض ما أشرت إليه في مقدمة الدرس الأول والدرس الثاني، فلعلنا وجدنا صحة ما ذكر من المنهجية الصحيحة السليمة التي اتبعها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، والتي بها تأصيل الثقة والحب لأئمة الإسلام في نفوس الناس. فنرى كيف تنقل بين الأقوال، وكيف أورد تلك الأقوال، كيف ابتدأ حديثه بذكر الاسم ثم ذكر من أخذ عنه الإمام العلم ثم من أخذ العلم عن الإمام، وكيف صدر هؤلاء الذين أخذ عنهم والذين أخذوا عنه بكل ثناء عاطر، فكان في ذلك تأديب لطالب العلم وكذلك للمسلم إذا ذكر علماء الإسلام فإنه يصدر كلامه بالثناء عليهم والترحم عنهم. وفيه أيضا إظهار مكانة الإمام الذي أخذ عن أولئك الأعلام وأخذوا عنه أولئك الأعلام، فإذا هذه مكانة. ثم كيف تواردت الأقوال التي أوجدت في النفس طمأنينة ورضا بإمامة هذا العلم وعلو كعبه وارتفاع مكانته وتمكنه في العلم، فمن سلم له الأئمة المشهود لهم لدى العالمين بالإمامة سلموا له وأثنوا عليه، فما من شك أنه هو بتلك المكانة التي ذكروه بها. ثم أيضا لعلنا وجدنا ونحن قد قرأنا جزءا كبيرا من ترجمة الإمام أبي حنيفة وجدنا أثر الإسلام على الإنسان، وكيف أن هذا الدين يهذب هذه النفس وكيف يرتقي بها، سواء كان فيما يتعلق بأمرها وذاتها، سواء في جانبه المعنوي أو في جانبه الحسي، سواء في جانبه المعنوي من حيث الأخلاق والمعتقدات، وجانبه وفي الجانب المحسوس المشاهد الملموس، وهي تلك الحركات التي رؤيت وظهرت عليه في ذاته وجسده وكذلك في أفعاله. ثم أيضا رأينا ذاك التوازن في حياة الأئمة الذي ما جعلهم ينشغلون بأمر ثم يغفلون أمرا آخر كانت الشريعة تعتني فيه، فرأينا كيف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه جمع بين طلب العلم وبين العبادة، كيف جمع بين بذل العلم للناس بدون مقابل وبين تحصيله قوت نفسه وقوت أولاده بكد عرقه. ورأينا كيف أن الإسلام حكم حركة هذا الإنسان ليس في جانبه التعبدي فحسب، بل حتى في أموره المعاشية والحياتية في كل أحواله. ورأينا أيضا ذاك التلاقي بين أهل العلم، وأن أمر الخلاف في بعض الفهم أو الاستدلال لم يكن سببا في إيجاد الفرقة والنزاع فيما بينهم. ورأينا أيضا ونحن نقرأ تلك الترجمة الطيبة المباركة كيف كان العلماء يربطون الناس بأهل العلم والتشجيع لهؤلاء الناس حتى يرتبطوا بالعلم، وما كان بعضهم ينفر الناس عن بعض. إذن كل هذه الأمور قد وجدناها من خلال ما قرأنا في ترجمة هذا الإمام العلم، وهذه أحسب أنها من المقاصد العليا التي لأجلها صنف العلماء مثل هذا النوع من المصنفات وجمعوا هذا الجمع، وهو أن الناس يحتاجون في طريقهم إلى الله عز وجل إلى قدوات، فإن الناس ليسوا كلهم علماء ويحتاجون أن يتأسوا بالعلماء، ولكن إذا سقطت أقدار العلماء في أعين الناس وفي نفوسهم وقلوبهم فبمن يقتدي الناس؟ إذا جئنا وكان الإنسان يظن أنه لتحقيق مسألة أو لترجيح قول ظهر أن هذا هو القول، فما يجد طريقا لهذا الأمر إلا أن ينتقص الأئمة أو يثلب فيهم ويقدح في ثقتهم ويخدش في مكانتهم في نفوس الناس، فهذا والله محل إشكال. ولذلك كان ابن عبد الهادي رحمة الله عليه واضحا في بيان قضايا في علاج مثل هذه الأمور، فإن الأئمة قد التقوا على أصول هذا الدين، التقوا على الكتاب والسنة، التقوا على اتفاق على أن مصدر التلقي الذي يؤخذ منه الأحكام ونعرف منه مراد الله سبحانه وتعالى، ماذا أوجب وماذا حرم، أن الأصل الذي نأخذ منه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأصل الذي حصل عليه التلاقي وما ترتب عليه بعد ذلك من الثناء في هذا الأمر، ثم من الثناء في تحصيله والبلوغ منه مبلغ القمة، ثم بعد ذلك الفهم العميق، ثم بعد ذلك العمل الذي يصل إلى درجة الارتقاء، إلى درجة المتقين والورع والعفة، إلى غير ذلك من المنازل، ثم بعد ذلك القيام بتعليم الناس وتحمل هذه المسؤولية. إذن عندما يقف الإنسان مع واقع حياة، وأن الذي يصف هذه الحياة هم أئمة أعلام، ممن عاشر وخالط أو ممن سمع بعد ذلك بالسند المتصل، إذن كل هذه الأمور توجد هذه الطمأنينة. ثم كما قلت، بهذه المنهجية والطريقة ينبغي أن نتعلم تاريخنا، أن نتعلم تاريخنا، وأن نتعلم كيف نعرض تاريخنا، وأن نتعلم كيف نربي القدوات في نفوس أبنائنا وطلابنا وإخواننا ومن معنا من أصدقائنا، أن نتعلم كيف نربي القدوة في نفوسهم. وأيضا حق لنا أن نفتخر كما قلت بالأمس بدين هذا أثره على الإنسان، وهكذا يخرج الإنسان، يخرج إنسانا تقيا ورعا عفيفا بذولا، يخرج إنسانا يترفع عن الخبائث وعن الخسة وعن كل أمر رذيل، ويتمسك بكل أمر محمود يألفه من يعاشره، يأنس به ويأمنه في تصرفاته معه. فالإسلام الذي أخرج لنا أمثال هؤلاء إذن هو الإسلام، وهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. فالذي أخرج أمثال الإمام أبي حنيفة هو هذا الدين، هو هذا الإسلام. ولذلك عندما قالوا للإمام أحمد رحمة الله عليه، قالوا له: جزاك الله خيرا عن الإسلام، فبماذا أجاب؟ بعد جهد وجهاد، بعد أن سجن وأوذي وفتن وضرب، بعد ذلك يقال له: جزاك الله خيرا عن الإسلام، فماذا يقول؟ هل سكت وأرخى رأسه متمتما مقرا بما قيل؟ بل رفع رأسه في وجه القائل وقال: بل جزى الله الإسلام عنا خيرا. فإن الذي جعلنا كذلك وجعل هذه أخلاقنا وثباتنا، يقوله الإمام أحمد، هو أننا قبلنا هذا الدين، فربانا هذا الدين، أقبلنا عليه بكلنا، وأعطيناه كل ما نملك ليهذب الأخلاق وليهذب النفوس ويزكيها وليربي العقول والقلوب فتكون قلوبا سليمة. فعندما أعطوا الإسلام كلهم، أخرج الإسلام منهم أناسا بهذا الوصف، فما كان من القريب والبعيد إلا أن يسطر عنهم تلك الكلمات التي تكتب بماء الذهب، بل لو كان هناك ما هو أغلى من الذهب لكتبت به تلك السير والتواريخ لأولئك الأئمة. ثم أيضا وجدنا أن هذا الإمام الذي ملأ صيته الآفاق بأي شيء، إن تاريخنا وحضارتنا إنسانية، مقصودها هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي هو أغلى ما في الكون، هذا المخلوق المكرم الذي سخر الله له ما في الأرض وما في السماوات، فما كانت الحضارة الإسلامية لتعتني بالأمر المسخر لهذا الإنسان وتغفل الإنسان الذي سخر له ما في السماوات والأرض. لم تكن حضارة مادية محضة صرفة، وإنما كان مقصودها هذا الإنسان، لأنها تعلمت من وحي الله أن الإنسان مقصود رسالات السماء. فعندما وجدوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان هو المخلوق المكرم، هو الذي لأجله خلقت هذه الأرض وجعل ما جعل فيها من هذه المدخرات والخيرات، وجعل الله عز وجل له ما في السماوات مسخرا له، فعندما وجدوا ذلك في كتاب الله علموا أن المقصود الأعلى وأن المتاجرة الأعظم وأن الرصيد الأكبر وأن المشروع الأعظم لهذا الإنسان في هذه الحياة أن يصرفه على نفسه وعلى إصلاح الناس. فعندما وجدوا ذلك كانت هذه هي أعمالهم وهذه هي حضارتنا، وهكذا ينبغي أن نعي حضارتنا. فلذلك كان هذا الحراك. ثم أيضا ما زال في الترجمة بقية، نرى ذلك الترابط والتواد والتلاقي والحب والثقة التي كانت بين الناس وبين العلماء. نظر الناس إلى العلماء على أنهم طريق أمان، وعلى أنهم قدوات لهم، وعلى أنهم علماء يعلموهم أمر دينهم ويربطوهم بربهم وينقلوهم من الانحراف إلى الاستقامة ومن الضلال إلى الهدى، وأنهم منارات أناروا لهم الطريق. فلما رأوا في العلماء ذلك وأنهم ما أرادوا منفعة ولا رياسة ولا هيمنة على الناس، وإنما كانوا نصحة لهم، لما رأوا ذلك فيهم أحبوهم، وعندما فارقوا الدنيا تألموا وشعروا بفراقهم وشعروا بأن غيابهم ثلمة في حياتهم. هكذا سوف نجد ونحن نقرأ هذه الترجمة مثل هذه المعاني. لذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعرف تاريخنا وأن نقف على مرآة صحيحة سليمة لتاريخ المسلمين، فدونكم كتب التراجم. كتب التراجم فهي التي تعبر بصورة صحيحة واضحة عما كان عليه مجتمع المسلمين، ونرى من خلاله أثر الإسلام كيف يبني الحضارة في الأرض. نرى الديمومة، وهذه صورة من صورها، فإن الأعمال الصالحة، أو إن قلنا أن حضارة الإسلام كما أنها إنسانية فهي حضارة دائمة. وقد يقول الإنسان هنا أين الديمومة؟ نفقهها في مثل هذا الأمر. الديمومة عندما نرى ذاك العلم الذي يمثل حلقا يأخذ بعضها برقاب بعض، فالخلف يأخذ عن السلف، ثم من خلف يأخذ على من قبله، وهكذا. إن هذا التتابع وهذا التلقي وهذا الأخذ واعتبار السند في رواية الحديث على وجه الخصوص، هذا الأمر الذي لا يوجد في أي أمة أخرى من الأمم إلا أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مفخرة هذه الأمة الإسناد. الإسناد مهما تباعد الزمن فإنك تجد رواية الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ذاك الجهد العجيب الذي بذله العلماء للحكم على راوي الحديث متى ما أراد الراوي أن يدخل نفسه وأن يضع نفسه في سلسلة الإسناد فهنا خرج الأمر من أن يكون صدقه وأمانته وعفافه إلى غير ذلك من الأمور، أن يكون أمرا خاصا به يرى أنه ليس من حق أحد أن يتعرض له متى ما وضع نفسه في سلسلة الإسناد، فهنا أصبح هذا الأمر دين ومعرفته دين والوصول إليه دين، بذل العلماء في طريق تحصيله الغالي والنفيس الغالي والنفيس، وتحملوا في طريقه كل شيء من الأذى والألم والتعب والنفقة وبذل الجهد وقضاء الوقت والسفر والتغريب والبعد عن الأهل والأولاد إلى غير ذلك، من أجل أن يعرفوا راوي الحديث هذا هل هو ثقة أو غير ثقة، تحملوا في ذلك ما تحملوا. إذن هذا الأمر عندما يقف عنده الإنسان يقف فعلا ويشعر بمنتهى الفخر، منتهى الفخر، منتهى الفرح، منتهى الطمأنينة عندما يمسك مثل كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهذا حقيقة أقول ما من مثل هذه الكتب والمصنفات في التراجم عندما يقرأها الإنسان تنعكس على ماذا؟ عندما يمسك مثل كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه يجد أن هذا التدوين ليست قضية عابرة، ليست قضية أن نقول هذا حديث رواه الإمام البخاري ثم كلمة نقول أنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ليست هذه كلمة مجرد يعني جملة هكذا قلناها، بل عندما نرجع ونرى كيف بذل هؤلاء العلماء يقف الإنسان ونفسه مطمئنة مرتاحة أن ما قاله هؤلاء الأئمة وذكروا بأنه حديث صحيح، إذن أنا أتلقاه بمنتهى الطمأنينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نطق به وقد تكلم به، وأنني أتعبد لله بمقتضاه وأنا بمنتهى الطمأنينة والثقة أنني ألقى الله عز وجل على عمل يرضاه الله عز وجل مني، وأنه يتبقى أن أخلص النية لله عز وجل في ذلك العمل. إن الأمر الذي يؤسس عندنا مثل هذه الطمأنينة يجعلنا في عصر الشبهات هذا، وفي عصر إثارة الفتن، وفي عصر محاولة زلزلة الأصول والثوابت، عندما يأتي من يقول بكل جرأة بكل جرأة وسفسطة يريد أن يشكك هذه الأمة في صحيح الإمام البخاري الذي سلمت له الأمة قرون بعد قرون وأعلام كبار بعد أعلام بأن هذا الكتاب محل القبول فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن أنت أولا قد اطمأننت على هذا الأمر بطريق صحيح وتأصل في نفسك تأصيلا سليما، فضلا من أن يكون عندك الرد التفصيلي على هذه القضية، لكن على أقل تقدير أن هذا الكلام إذا عرض عليك كان منك ذاك تلك النفرة وذلك البغض والكره لمن يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا يكون لمثل هذه الكلمات أي أثر على نفسك ولا قلبك، بل تجد أنه من حقك أن تنفر عن ذلك وأن لا تتلقاه ولا تقبله، وأن تطلب من الله أن يثبت قلبك على الهدى، وأن تعقد العزم على أن تقترب من أهل الهدى والعلم والفضل. فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا سقطت أقدار العلماء في نفوسنا فبمن نهتدي فإذن هذه أمور قلت أشرت إليها تأصيلا في بداية الترجمة، ثم بعد أن قرأنا وجدنا من كلمات الأئمة وهم يذكرون هذا الإمام وجدنا تطبيقها في أقوالهم وفي نقل أفعال هذا الإمام وجهده وتصرفاته، وهكذا شأن أئمة الإسلام. ولا ندعي العصمة لأحد منهم، إنما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كل واحد منهم يقع منه الخطأ، ولكن فرق أن نقول أن فلانا أخطأ مع الحفاظ على مكانته وعلمه وجلالة قدره ومنزلته، وبين أننا نأتي لنقف مع الخطأ لكي نأتي لنجتث تلك المكانة من أصولها ونسقط تلك القامة السامقة من أصلها أمام الناس، حتى يصبح الناس وليس لهم قادة ولا سادة ولا قدوات. فليس هذا والله بمنهج، وإنما هذا هو الفتنة وهذا هو طريق الباطل. فلذلك هذه المصنفات أثرها هذا الأثر، ومن هنا تظهر أهميتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن نعيم بن حماد قال: سمعت أبا عصمة يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعينين، وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترنا، وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال. إذن هذا القول منهج. من يقول أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يستدل بالحديث، أو فقهه قائم على الرأي، أو غير ذلك من الأمور، فها هو الأمر بين أيدينا. إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل معه يا أبا حنيفة؟ قال: على الرأس والعين، ليس لي أن أتجاوزه إلى غيري. هل منهج مالك غير ذلك؟ وهل منهج الشافعي غير ذلك؟ وهل منهج أحمد رحمة الله عليهم أجمعين غير ذلك؟ إذن هذا هو التلاقي. يبقى قد يكون هناك في مسألة لظرف معين، ونرجع إلى اعتذار ما ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. عندما نأتي في مسألة قد يأخذ الإمام فيها مثلا بقول أو برأي، ويأتي إنسان مثلا يقول فيها حديث، هل معنى ذلك أنه مباشرة نقول أن الإمام أبو حنيفة إذن هو لا يستدل بالأحاديث ويستدل برأيه؟ لا يمكن. إذن ماذا نحتاج؟ أن نرجع إلى علمائنا ليبينوا لنا لماذا أبو حنيفة في هذه المسألة ترك الحديث وأخذ برأي. قد يكون لم يصله الحديث، قد يكون أن الحديث وصله لكن لم يصله بسند صحيح، أو غير ذلك من الأسباب التي يعلمها العلماء ويقبلون وفقها ذلك الخلاف. يقبلونه بمعنى ماذا؟ أن يجعلونه في دائرة الخلاف المعتبر. ما معنى المعتبر؟ أي أن هذا الخلاف بني على تأصيل صحيح، وإن كانت النتيجة التي نتجت عنه لا تكون مقبولة عند إمام آخر، لكنه سلك فيه منهجا سليما وفق قواعد وضعوها وساروا عليها، ثم كانت النتيجة التي خالفه غيره. ولذلك أقول فرق بين الخلاف في تأصيل القواعد التي يسير عليها، وبين الخلاف الناتج عن تطبيق القاعدة المتفق عليها. فلذلك سوف نجد أن جل القواعد والقواعد الرئيسة في طريقة الاستدلال بالدين هي محل اتفاق وتلاقي بين الأئمة الأعلام، وهذا واحد منها. إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا لا يحتمل أكثر من معنى، ليس واحد من هؤلاء الأئمة لا الأربعة ولا غيرهم من أهل السنة والجماعة يرد ذلك الحديث أو أقول أو يقول أنه لا يعمل به. لذلك عندما ذكروا لإمام الشافعي رحمة الله عليه ذكر حديث وصححه، فقام أحد الطلاب قال: هل تعمل به يا إمام؟ هل تعمل بهذا الحديث؟ وإذا بالشافعي يغضب، قال: هل رأيت في جيدي صليبا أو رأيت في وسطي زنارا حتى لا أعمل به؟ يقول: هل يخبر عن نفسه، يقول: هل أنا يهودي أو نصراني حتى أنه يأتيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح ثم بعد ذلك لا أعمل به؟ كأنه لم يرضى أن يلقى مثل هذا السؤال. وها هنا نجد نفس المعنى يقوله أبو حنيفة، وسوف نجد نفس المعنى بعبارة أخرى يقولها الإمام مالك رحمة الله عليه: إذا وجدتم قولي يخالف الحديث ماذا تفعلوا بقولي؟ برموا به عرض الحائط. كل منا يؤخذ من قوله ويرد ويشير وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاحب هذا القبر. إذن نجد أن القضية واحدة والتلاقي واحد. إذن لماذا يبقى عند الأخلاف أن هذا التنوع نصل في بعض الأحيان لأن يكون سببا للفرقة والنزاع؟ إذن هذا محل إشكال. فإذن هذه الكلمة التي قالها حماد نعيم بن حماد رحمة الله عليه نقلها عن أبي عصمة، فهو يقول نقلا عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه: إن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، أي أيضا تلقي ماذا؟ على الرأس تلقي احترام، على العين محل اهتمام تقدير وعناية، والأمر الذي ترفعه فوق رأسه وتضعه في أم عينه هل هناك مكانة لشيء عندك أعلى من ذلك؟ ما جعلت مكانته فوق رأسك وجعلت منزلته في جوف عينك فهو محل عنايتك، لا تنظر إلى غيره. إذن أليس هذا هو الذي ندين الله عز وجل به وتعلمناه ووجدناه في كتاب الله أمرا من الله واضحا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه القول التي يذكرها أبو حنيفة إذن هي انطلقت من ماذا؟ من هذا التوجيه الرباني والأمر الإلهي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو يقول: هذه هي مكانة الحديث وهذه منزلته عندي، تقديرا فوق رأسي، عناية في وسط عيني. إذن هذا الأمر الذي يقوله، وهكذا نعرف مكانته. نعم. ثم بعد ذلك قول الأصحاب رضوان الله عليهم: فإن جاء القول في المسألة بينهم ثم وردت الأقوال وتنوعت فيما بينهم، فقال: أنظر بين أقوالهم ولا أنصرف عن قول من أقوالهم إلى قول غيرهم، وإنما أختار من أين؟ من بين أقوالهم. إذن أي مكانة أيضا للصحابة أعلى من ذلك؟ إذا كانت المسألة عرضت وصارت فيها فتوى من الصحابة أو قول، وكان الأمر تنوعت الأقوال في المسألة أكثر من قول بين الصحابة، فيقول: أنا لن آخذ بقول خارج عن تلك الأقوال التي وردت عنهم، ولكن أنظر وأجتهد في الوصول إلى ما هو الأرجح والأقرب، لكنني لا أخرج إلى غيره. ثم من بعدهم من التابعين وهو منهم، فلما إذن تكلم عن الأقران، لما تكلم عن الأقران وهو يملك زمام كما ملكوا زماما وهو العلم، فقال عندما وصل إلى الأقران فقال: هم رجال ونحن رجال، ولكن هذه كلمة من قالها؟ قالها أبو حنيفة في حق من؟ من هو في مثل منزلته ومكانته، فيقولها لأنه يعلم ما عنده من العلم وما عندهم. لكن أن يقولها الآن إنسان وطالب علم في أول منزلة طلب العلم كحال المتحدث ثم يأتي ليقول نحن رجال وهم رجال، فإن هذا الأمر الذي حقيقة يحتاج يعني أن نقف عنده ألف وقفة. واضح؟ فإذا قالها أبو حنيفة لمن هم أنداد له وهو ند لهم. فإذا مثل هذا المنهج الذي في هذه الكلمة يدلنا على سلامة الطريق. نعم، أحسن الله عليكم. وقد كان أبو حنيفة خزازا يبيع الخز، فروي أن رجلا جاءه فقال يا أبا حنيفة قد احتجت إلى ثوب خز، فقال ما لونه؟ قال كذا وكذا. قال اصبر حتى يقع وأخذه لك مما دارت الجمعة. حتى وقع فجاءه الرجل فقال له أبو حنيفة قد وقعت حاجتك، ثم أخرج إليه ثوبا فأعجبه، فقال يا أبا حنيفة كم أزن الغلام؟ فقال درهما. فقال أتهزأ بي؟ قال لا والله، إني اشتريت ثوبين بعشرين دينارا ودرهم، فبعت أحدهما بعشرين دينارا وبقي هذا بدرهم، وما كنت لأربح على صديق فأخذه. فأخذه، أحسن الله، فأخذه. طيب، هنا كان سأل بعض الإخوة بالأمس، قال قلت أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يعمل، فما هي مهنته التي كان يعمل فيها؟ فهذا الخبر بين مهنته، فقد كان خزازا، والخزاز من الخز، والخز نوع من اللباس، من اللباس ينسج من شيئين، من الصوف والإبريسم يرحمك الله، وكان هذا معروفا عند العجم، فكان الصحابة يعني قد لبسه عدد من الصحابة ومن التابعين. فإذا كان أبو حنيفة رحمة الله عليه هذه مهنته، ولكن هنا نجد الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كما قلنا البعد الذي تمثله في جانب طلب العلم وأثر على جانب العبادة، فكانت تلك العبادة الطويلة والإقبال على الصلاة وقيام الليل، وظهرت التقوى في ذلك المظهر، نجدها أيضا ترافقه وتصاحبه في متجره، وليست القضية فقط عند الحد الذي هو يعني الترك المحرم وأخذ المباح مطلقا، بل أيضا أراد أن تكون تجارته طريقا في الترقي أيضا، وأن الارتقاء في منازل التقوى والورع والعفة ليس فقط في جانب الصلاة والصيام وغير ذلك، بل وحتى في البيع والتجارة. فنرى هنا هذا التصرف فعل أبي حنيفة رحمة الله عليه، هو من أي باب؟ من باب العفة والورع، وأن أيضا لم تكن يعني مقصود التجارة هي الرغبة الشديدة والتعلق النفسي بالدنيا والرغبة في الكسب الكبير وتجميع المال، بل كان الأمر على خلاف ذلك. كانت النفس الطيبة السمحة السهلة، وسلم يقول رحم الله سمحا رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه السماحة والطيب نجدها أيضا مع هذا الإمام في متجره، صديق له قال أريد ثوبا، قال هذا الثوب ليس موجود عندي، أمهلني جمعة يعني أسبوع حتى يأتيني الذين يصنعون الملابس، يأتون إلى صاحب المحل ينسجون في بيوتهم ويأتون يبيعوها على التاجر، والتاجر يبيعها على من يريدها بثمن أعلى قليل ليكسب. إذن هي يعني حركة يتحقق بها مصلحة كل واحد من هذه الدائرة. فأعطاه، فعندما جاء نهاية الأسبوع مر على أبي حنيفة: هل وجدت الثوب المراد؟ قال: نعم. أخرج له الثوب، نظره كما أراد، فقال له: كم أزن للغلام؟ وانظر حتى الأدب، سبحان الله، ما أراد أن يعطي أبا حنيفة الثمن، يريد أن يعطيها للعامل الذي معه وصاحب المتجر أبو حنيفة، كأنه ما يعني استشعار أن الإنسان العادي يمد يده بمال إلى عالم، كأن في ذلك معنى في انتقاص المكانة. أنا أقول سبحان الله، أمة تتربى على مثل هذه الآداب حق لها أن تكون قائدة للأمم. فلذلك يقول: كم أعطي الغلام أزل له؟ قال: درهم واحد. الرجل تعجب، يعني هل أنت يعني تظن أنني لا أعرف، أو تريد أن الآن هنا يعني بدأ الظن آخر، هل تظن أنني لا أفهم أو تريد أن تتصدق علي؟ أنا مقتدر. فيظهر نبل هذا الإمام، يقول: أنا اشتريت ثوبين ب20 دينار ودرهم، يسر الله أن بعت الثوب الأول ب20 دينار، إذن افترض الثاني كم يكون وهو مثله؟ ب20 دينار لو أراد أن يبيعه. لكنه لما كان هذا الرجل صديقا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، أراد أن يقدم شيئا لحفظ الصداقة والود، ولو كان ذلك عدم نتج عنه عدم ربح مال، فإن كسب الرجال أعلى من كسب الأموال. العقلاء يقولوه، ولكن الأتقياء يفعلوه. العقلاء يقولوه تسليما علميا أن كسبك للرجل أولى من كسب المال، فإن المال قد يذهب، ولكن موقف الرجل قد يكون، بل الغالب أنه أغلى من كثير من الأموال، فإن العاقل ينظر لذلك ويسلم له ويستشهد له، لكن هؤلاء الأئمة يفعلوه، وبطيب نفس وبسلامة صدر وباستعداد على فعله، فيقول: أنا أريد درهما واحدا تكملة الشيء الذي دفعته. وفعلا يدفع ذلك الرجل درهما واحد على ثوب قد باع مثله ب20 دينار، أي تقريبا بأكثر من 40 أو 80 مرة ضعف القيمة، ويرضى الإمام بذلك كسبا لماذا؟ لبقاء الود والمعروف. نعم، صلى الله عليه. وروى الدولابي عن محمد بن شجاع قال: سمعت حيان يقول: أتت امرأة أبا حنيفة بثوب تعرضه عليه في السوق، فقال: بكم تبيعينه؟ قالت: ب100 درهم. قال لها: هو خير من ذلك، فقولي غير هذا القول. قالت: ف200. قال: هو خير من ذاك. قالت: ف300. قال: هو خير من ذاك. قالت: ف400. قال: هو خير من ذاك، وأنا آخذه ب400. هل نصدق أن هذا في حضارتنا؟ المرأة جاءت بثوب عملته وهي تعرف قدر جهدها، رضيت أن تطلب فيه ثمنا وهو في السوق ويعرف الثمن مكشوف له بكم يباع، فإذا بالمرأة كم تطلب؟ 100 درهم في هذا القماش الذي جاءت به. ماذا يقول لها أبو حنيفة؟ هل وجدها فرصة؟ وأن الذي تريد أن تبيعه ب100 هو سوف يبيعه ب500. هل قال: هذه فرصة ذهبية ليس لها مثيل، والمرأة راضية بهذا الثمن وانتهى الموضوع؟ تربى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصح لكل مسلم ومسلمة، النصح لكل مسلم ومسلمة. هي لا تعرف السوق، وليس من الآن ليس من يأتي ويعرض عليه فينبهه، بل هو يذهب ويبحث عن الغافل عما يحدث في السوق ويريد أن يشتري منه قبل أن يتنبه لما في السوق. وننظر الفارق الكبير بين من يبحث عمن هو غافل ويغتنم الفرصة ويسرع ليشتري منه في حال غفلته، حتى يكون ذاك إنسان بعد أن يعلم وقد تم البيع يشعر بغبن كبير في نفسه، ثم يأتي يقول أنت بعت وبرضاك. ننظر بين تلك النفسية وهذه النفسية ونقول سبحان الله، الدين الذي ربى على أمثال هؤلاء، والله إن أمة تجد في تاريخها أن الإسلام ربى أسلافها على مثل ذلك، ثم تفرط فيه وتبحث عن غيره وتظن أن عزها وفخرها ورفعتها في غيره، والله لا تفقه شيئا. فلذلك هذا الإمام ثم يشتريه، المرأة تعرض بمئة ويشتريه منها بأربعمائة نصحا نصحا. إذن هذا الورع والعفة التي رب الإسلام عليها المسلمين وأخرجت لنا أمثال هؤلاء، هذه المرأة الآن ماذا سوف يكون في نفسيتها، ماذا يكون نظرها إلى العلماء وإلى أهل العلم، ماذا يكون بعد ذلك إذا جاء من مثل هؤلاء أمر أو نصح أو توجيه أو تذكير، ماذا يكون وقعها على نفسيتها، وماذا يكون عند من يسمع مثل ذلك، ماذا يكون وقعه على نفسيته، ثم عندما يتعامل إن كان هو تعامل بمثل هذه الصورة ورأينا أن ذلك مكان عالي، ألا يكون أن نقترب منه؟ أليس بالاقتراب منه؟ أليس على أقل تقدير أقول له يعني هذه السلعة ثمنها ترى في السوق أعلى، إن لم أصل مثلا إلى مثل هذه الزيادات فلا أقل من التنبيه، لكن أن الإنسان يتعامل على أن هذه فرصة، عرفت؟ فإذن هذا محل إشكال. نعم صلى الله عليك. وروى بإسناده عن خالد البلوي قال جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال أرشدت إليك تبيع أرشدت إليك تبيعني ثوبين أريدهما لأمي وزوجتي وأحسن بيعي، فقال له وأحسن وأحسن بيعي. لاحظ الآن هو جاء ماذا قال لأبي حنيفة؟ أنا أبغى ثوبين، واحد لأمي واحد لزوجتي، بشرط ماذا؟ أنت الآن صاحب صنعة وأنا لا أجيدها، أنا لا أجيده وأنت تحسنها، فاشتري لي ولكن بشرط ماذا؟ أحسن بيعي. هذا طلب، فننظر كيف تعامل معه الإمام هذه كلمة. نعم. فقال له أي لون تريد؟ فوصف له فقال انتظرني جمعتين، قال نعم، فذهب ثم جاء بعد ذلك فدفع إليه ثوبين ودينارا واحدة وقال إني لم أخسر عليك، إني جعلت لك بضاعة فرزقت من عند الله فرزقت من عند الله عز وجل فاحمده. فقلت له أو قيل له يا أبا حنيفة هل ذكرت بينكم معرفة قديمة؟ قال لا، ألم تسمع إلى قوله وأحسن أحسن ألم تسمع إلى قوله وأحسن بيعي وأحسن بيعي وأحسن بيعي. ماشي كمل خبر. طيب. ما انتهى. حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا قال الرجل للرجل أحسن بيعي فقد أحسن بيعي فقد ائتمنه، فلم أكن أبقي من الإحسان شيئا إلا أتيته لتسلم إلي أمانتي. إذن الصورة واضحة، جاءه الرجل طلب ثوبين، الشرط ما هو الذي أعطاه لأبي حنيفة؟ كلمة يا أبا حنيفة أحسن بيعي، بيعني بيعا أنت تكون فيه محسنا، محسنا ما تغشني، محسنا لا أشعر بالغبن، محسنا لا تشتري لي شيئا سيئا، إذن أنا لا أفقه وأنا أتمنتك في هذه المسألة. ثم جاء وإذا قال له انتظرني. إذن معنى أنه لم تكن قضايا السوق والأقمشة بمثل هذه الحالة التي نحن عليها اليوم، لأنه كان الأصل ماذا؟ أن يشتغل ذلك النساء في بيوتهن. فبعد جمعتين جاء وإذا بالشيء الذي طلبه موجود. ثم نفس القضية، الثمن ذهل الرجل في جودة ما أخذ وجمال ما رأى وحسنه، ثم بعد ذلك الثمن لا يتفق مع الشيء الذي أعطي له. طيب لماذا؟ حتى من حوله تعجبوا، ممن يعرف قيمة الأشياء ظنوا أن هناك، أن الإمام اكتشف أن هناك صلة قرابة مع هذا الإنسان فأراد أن يحفظها له. سألوا قال لا، ليس بيني وبينه قرابة. طيب لماذا فعلت ذلك وأنت تاجر وتفتح دكانك للمتاجرة؟ قال هنا طلب مني أمرا دخلت فيه في ماذا؟ في معترك على مع نفسي في أمر ديني. طلب مني أن أكون أمينا له في هذا الأمر، أمينا له نائبا عنه في هذه الأمانة. قال لذلك رأيت حفظ ديني أولى من حفظ مالي، فلذلك اخترت أجود الأشياء وأعطيته إياه بدون ثمن لكي أكون محسنا. رأى أنه لا يمكن أن يكون محسن إلا إذا فعل بهذه الطريقة، أن يعطيه الشيء الذي استخدم فيه خبرته واستخدم فيه من يتاجر معه، وسوف يعطى بثمن أقل لأنه صاحب دكان صاحب متجر. فإذا استخدم خبرته واستخدم متجره واستخدم مكانته، كل ذلك استخدمه، ثم يعطي السلعة للمشتري ولا يأخذ عليها شيئا، ويرى أنه بهذه الصورة الآن حقق ماذا؟ حقق الشرط الذي طلب منه، وأنه أحسن في أداء هذا الأمر. طيب لماذا تفعل ذلك؟ يوم أن تربى أبو حنيفة وربي في نفسه الاقتداء بالصالحين من قبله والأئمة من قبله، إذا به يذكر قولا عن من؟ عن سيد التابعين سعيد بن جبير، الذي قيل مات سعيد بن جبير والناس يحتاجون إلى علمه رحمة الله عليه، عندما يستدل أبي حنيفة بما فعل بقول سعيد بن جبير رحمة الله عليه نفس القول، فيقول أنا أريد أن تسلم لي أمانتي. لذلك هل نحن نربي على ذلك؟ وهل نحن نتربى على ذلك؟ وهل نحن ربينا على ذلك؟ وأين هل نجد التاجر الذي يتعامل بمثل ذلك أو قليلا من قريبا من ذلك؟ إذن هنا عندما نقرأ نعرف التاريخ الذي كان لنا، ونعرف صفحات النور المضيئة في تاريخنا، عرفت، نقدمها لأولادنا قبل الغير. والله أنا أقول هذا التاريخ الآن نحن أهل الإسلام نحتاجه أكثر من أننا نريد أن نفتخر به للناس، حاجتنا الآن نحن أحوج ما نكون إلى مثل هذا، أننا نبحث ونربي حتى نجد التاجر والطبيب والمهندس والمعلم و الذين فعلا يسيرون في هذا الطريق والمنهج. نعم، أحسن الله عليك. وعن علي بن حفص البزاز قال كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يجهز عليه فبعت إليه في رفقة بمتاع، وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيبا، فإذا بعته فبين. فباع حفص المتاع ونسي أن يبين، ولم يعلم ممن باعه، فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله. طيب إذن هي عبارة عن الشريك، أبو حنيفة كما أن عنده متجر كأن أيضا عنده مصنع لصياغة هذه المنسوجات، فله شريك في مكان آخر يرسل له هذه الأقمشة ليبيعها، ففي إحدى المرات أرسل له دفعة من هذه الثياب من هذه الثياب، وقال له ومع الذي حمل هذه البضاعة إلى شريكه قال الثوب الفلاني فيه عيب، إذا جاءك من يريد شراءه فانثر له الثوب وبين له العيب حتى يدفع الثمن مراعيا وجود العيب فيه. إذن هذه الآن رسالة واضحة، أي لا تبيعه بثمن إيش؟ ثمن الثوب السليم. بعد ما اجتمعوا للتصفية ماذا فعلت في هذه المجموعة التي جاءت؟ قال بعتها كلها. الثوب المعيب قال والله نسيت، اشتراه شخص ولم أبين العيب الذي فيه. طيب ماذا يفعل أبو حنيفة؟ أو طبعا طبيعا يكون التوجيه، هل تعرف من اشتراه؟ قال والله ما أعرف من اشتراه. تعرف أين ذهب؟ من أي مكان؟ من أي؟ لا أعرف. طيب ماذا يفعل أبو حنيفة؟ القيمة كاملة لكامل الثياب أخذها وتصدق بها، وليس فقط قيمة ذلك الثوب بل كل المجموعة. وهذا سبحان الله من يقرأ في التاريخ أقول والله قد مرت يعني كثير من النماذج من التجار بهذه الصورة، ولهم مواقف مثل هذا مثل هذا الموقف. فإذن يعني قضية الورع التي رأيناها في العبادة والخوف والبكاء عندما يقوم يصلي ليست هي فقط في ذلك المكان، بل وهو يتاجر والمال يدور في يده ويتحرك بينه وبين زبائنه، أيضا قضية الورع حاضرة، لم تبين العيب الذي في هذا الثوب. إذن رأى أن الذي يخارجه وأن يحفظ عليه ما هو فيه من الارتقاء في منازل الإيمان ما هي؟ ألا يبقى عنده شيء من ذلك المال. هل هنا قد يقول إنسان طيب الحكم فعلا هل يلزمه أن يتصدق بذلك كله؟ قلنا ماذا؟ قلنا قضية الورع التي هي أعلى من قضية أنك تريد فقط الحكم والحد الأدنى، بل هنا هو يريد أن يترقى، يريد أن يبقى دائما نفسه تشعر بالراحة والطمأنينة فيما بينه وبين الله عز وجل. ما يريد وهو يترقى في طلب العلم، يريد علو الدرجات عند الله، ويترقى في العبادة ويسهر الليل ويقرأ كتاب الله ويصبر ويتحمل، ثم بعد ذلك يفسد ذلك أنني أخذ لعاعة من المال إذا مت تركتها ليس لي منها إلا لقمة تملأ جوفي لتسد الجوع أو شربة لتسد شدة الظمأ وينتهي الأمر، ثم بعد ذلك يخسر تلك الدرجات العلى فيرى لا، التضحية بالمال أولى من أن يشعر بشيء يكدر عليه ذلك المسار. نعم أحسن. وعن يحيى بن سعيد أنه قال كنت إذا رأيت أبا حنيفة علمت أنه يتقي الله. ماشي. وعن علي بن عاصم أنه قال لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم لرجح بهم. وسلامة العقل مردها إلى ماذا؟ إلى العلم بوحي رب الأرباب. والله لا يبني عقلا سليما مثل وحي الله، ولذلك من لم يقبل وحي الله من لم يقبل وحي الله عز وجل فإنه فاقد للعقل السليم. ولذلك الكفار الذين لم يقبلوا وحي الله يوم القيامة تتجلى لهم الصورة أنهم لم يكونوا عقلاء، وهذا بنص القرآن. ماذا يقول هؤلاء يوم القيامة؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا على أنهم لم يكونوا من العقلاء، عندهم آلة العقل ولكنهم لا يعقلون بها العقل السليم الصحيح. نعم أحسن الله عليك. وعن محمد بن عبد الله الأنصاري قال كان أبو حنيفة يتبين عقله في منطقه ومشيه ومدخله ومدخله ومدخله ومخرجه. نعم. طبعا هنا المدخل والمخرج قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. إذا قلنا حسي إذن هو يظهر عليه يعني سبحان الله أن من يعني تشرب هذا الإنسان لعلم الوحي وحتى أنه ينطلق منه في كل تصرفاته فأصبحت ترى ذلك مجرد الرؤيا له وهو يمشي وهو يدخل من بيته أو يخرج من بيته يدخل إلى المسجد أو يخرج من المسجد يدخل من متجره يدخل إلى متجره أو يخرج من متجره فإنك ترى ذلك عليه ظاهرا. وإن قلنا معنوي بمعنى ترى ذلك في مدخله دخل في مسألة أو في قضية فترى ذلك فيه في تصرفه وفعله. نعم أحسن الله عليك. وقال القاضي أبو عبد الله الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثني حجر ابن عبد الجبار قال ما رأى الناس أكرم مجالسة من أبي حنيفة ولا إكراما لأصحابه. قال حجر كان يقال إن ذوي الشرق أتم عقولا من غيرهم. ماشي طيب اقرأ كمل. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة قال كان لنا جارا طحانا رافضي وكان له بغلان سمى أحدهما أبا بكر والآخر عمرا فرمحه ذات ليلة أحدهما فقتله فأخبر أبو حنيفة فقال انظر البغل الذي رمحه الذي سماه عمرا فنظروا فكان كذلك. يعني هذا شأن رافضة في انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني يراد نوع من الفراسة التي كان فيها أبو حنيفة رحمة الله عليه. نعم صلى الله عليه. وروى الدولابي بإسناده أحسن وروى الدولابي بإسناده عن أبي حمزة السكري قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا ولم نخرج من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. واضح إذن هذه نفس الكلام المنقول عن أبي نعيم قبل ذلك نفس المنهجية. إذن بمعنى كونه تكرر إما أن يكون كل منهم سمعه منه في مجلس واحد وقد يكون تكرر وهذا الغالب لأنه يعلم عن منهجيته في هذا الأمر وطريقته. نعم أحسن الله. وعن أبي يوسف قال جاء أبا حنيفة رجلا فقال رجل أحسن جاء أبا حنيفة رجل فقال إني وضعت كتابا على لسانك إلى فلان فوهب